بسم الله الرحمن الرحيم. قافلة الهدى الدعوية تقدم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لا إله إلا الله، لأمك حق، لو علمت كبيرك يا هذا لديه يسير. تقول لأمي مسكينة، فدفعته وذكرته بالله، قلت له اتق الله يا ولدي أمه، أرضعتك حملتك، تعبت من أجلك، فتحت الباب خشية أبي. تقول فقام بقوة عليه، فمزق ثيابي حتى أصبحت عريانا، ثم قام وفعل بيدي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه أم تقول بأنها ربت ولدها تربية صالحة، ولم يكن يعرف هذا الولد إلا طريق المسجد والبيت. تقول وفي ليلة من الليالي سكن تحتنا في المنزل في عمارة فيها شمس عدد من الشباب العزاب. يقول هذا الشاب دفعته غيرته، لأنه لم يرى أولئك الشباب يصلون في المسجد، فكان يطرق عليهم الباب في كل يوم ليحضروا صلاة الجماعة، لكن دون استجابة أخذته الغيرة على أولئك. وفي يوم من الأيام طلبوا منه أن يدخل عندهم في المنزل، قالوا ادخل معنا وانصحنا في داخل الشقة على الشباب أن يستمعون إليك. فدخل عليهم وجلس معهم بنية علهم أن يستمعون نصيحته. قالوا نصلي معك الليلة هنا في الشقة، فصلوا معه وبدأ يزورهم كل ليلة على هذه الحالة. تقول والدته حتى فرط في صلاة الجماعة مع الناس في المسجد، وتقول لاحظت عليه اختلافا جذريا في سلوكه واخلاقه، تأخر الى ساعات متأخرة من الليل، اصبح لا يذهب الى صلاة الجماعة مطلقا. تقول بدأت اشم رائحة الدخان، وفجأة واذا بي ارى ذلك الولد يتغير شيئا فشيئا، فاذا بالولد قد وقع في المخدرات المرات وأزمن عليها. تقول الأم وفي ليلة من الليالي ذكر هذه القصة صاحب كتاب قصص التائبين وللتائبات. تقول هذه الأم وفي ليلة من الليالي التي تمنيت أنني ما عشت تلك الليلة، تقول طرق علي الباب بقوة، كنت أخاه من ذلك الولد، تغير علي، كنت أخاه على أخواته من سلوكه وتصرفاته. تقول فطرق علي الباب بقوة، نظرت مع فتحة الباب فإذا بي أرى ولدي يترنح كالسكران. تقول طرق الباب بقوة فلم أفتح له، واستمر يطرق الباب إلى منتصف الليل ثم انقطع الصوت. تقول الأم المسكينة فقدت صوته فخفت عليه، قلت عله سقط أو أغمي عليه أو أصيب بأذى. تقول جلست أستمع خلف الباب فلم أسمع له صوتا ولا حراك. تقول فتحت الباب خوفا مني عليه. تقول فيا ليتني لم أفتح، فإذا بالولد قد اختبأ بجانب الباب، فما إن رأى الباب فتح تقدم علي وبيده سكين. تقول تقدم إلي ودفعني بقوة حتى أسقطني على ظهري في داخل المنزل. تقول ظننت أنه يريد أن يدخل المنزل فقط. تقول فإذا بي وأنا وإياه في عراك، دفعته عن نفسي دفاعا عنها. تقول فإذا بي يرفع السكين في وجهي، ظننت أنه يريد مالا أو يريد أن يبيع شيئا من أثاث المنزل حتى يحصل على قيمة الهيروين. تقول فإذا بي أفاجأ أنه يراودني عن نفسي. تقول الأم المسكينة فدفعته وذكرته بالله، قلت له اتق الله يا ولدي أنظر، أرضعتك حملتك تعبت من أجلك. فتحت الباب يا سلامتي. تقول فقام بقوة علي فمزق ثيابي حتى أصبحت عريانا، ثم قام وفعل بها لا إله إلا الله لأمك حقا لو علمت كبير كبير يا كبير كبيرك يا هذا لديه يسير بكم فأخذ ذلك الولد وأدخل إلى السجن، ومرت عليه ليالي ولا يستطيع أن يذكر ذلك الموقف. يقول فتاب في ذلكم المكان، كلما تذكرت تلك وقفت لماذا ينتظر العصاة أن يحل به ما حل به أو بغيره من الذين ضيعوا الطريق.